لنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلم اجمعين: باب المحرمات. المحرمات طبعا كما تعرفون نقسمها يعني كقسمة سريعة الى قسمين. محرمات مؤبدة ومحرمات مؤقتة. المحرمات مؤبدة ومحرمات مؤقتة. المحرمات الآن مؤبدة نقسمها إلى ثلاثة أقسام: محرمات بسبب النسب، محرمات بسبب الطهرية، محرمات بنسب بسبب الرضا. بسبب الرضا المحرمات بسبب النسب أصوله وإن علوا، فروعه وإن نزلوا. مفهوم فروع نزلوا؟ فروع أبويه وإن نزلوا، اللي هي نقصد فروع أبويه إن نزلوا الأخوة والأخوات، هي فروع الأبوين. وإن نزلوا ابن الأخ وبنت الأخت مهما نزلوا يبقوا محرمين، فروع أبويه وإن نزلوا. والرابعة فروع أجداده إذا انفصلوا بدرجة واحدة، يعني اللي هو العم والعمة والخال والخالة، هؤلاء محرم فقط الطبقة الأولى منهم إذا انفصلوا بدرجة واحدة. الطبقة الأولى يعني بنت العم ابن العام خرج عن الدائرة. الآن دعك من جد المباشر، جد أبيه نفس الفكرة. الطبقة الأولى منه دائما إيش؟ بس الطبقة الأولى من أولاده، والذي على ولد عليه. فالأجداد مهما علوا دائما الطبقة الأولى، يعني أبنائهم محرمين. نزلوا لا يحل لهم، بس أبويه فروع أبويه وإن نزلوا مهما وصلوا. فالمحرمين بالنسب مؤبدة فقط هذا فروع، وإن نزلوا أصول وإن علوا فروع أبويه إن انفصلوا بدرجة واحدة، وفروع إيش؟ أجداده. فروع أبويه وإن نزلوا، فروع أجداده وإن انفصلوا بدرجة واحدة. هاي انتهينا من مين؟ من المحرمات النسب. المحرمات الآن بالصهرية يقولون، اللي هي يعني بالزواج، بسبب أن رجل علاقة بين رجل وامرأة يصبح محرمات. أيضا عندنا أربعة. اللهم صل على سيدنا. فروعه تفضل أهلا وسهلا. فروعه زوجته تفضل سيدنا. فروع زوجته صح، أصول زوجته صح، فروع زوجته أصول زوجته سهلة. زوجة أبنائه وزوجة آبائه. زوجات من أبنائه زوجات آبائه. إذن فروع زوجته بس أي زوجة؟ زوجته التي وطئها هذه أصول زوجته مطلقا لم يدخل بها صدر. أصول زوجته زوجات أبنائه زوجات آبائه، وفروع زوجته المدخول بها احفظها قاعدة الدخول بالأمهات يحرم البنات. والعقد على البنات يحرم الأمهات. الدخول بالأمهات يحرم البنات. والعقد على البنات في القرآن اللاتي دخلتم بهن، هذا القيد فقط موجود في هذه الآراء، في هذه الرباعي ما موجود. البقية الثلاثة يكفي مجرد إيش؟ العقد. لاحظت كذا؟ الأربعة البقية إيش؟ زوجات الآباء وزوجات الأبناء، يكفي مجرد إيش؟ العقد. هذه لوجود القيد اللاتي دخلتم بهن في القرآن قيد به. فلذلك عندما يعقد على الأم ويطلقها جاز له إيش؟ جاز له أن فينتهي منها. إذا صار عندنا لو سمحتم أربعة إيش؟ وأربعة محرمات إيش؟ مصاهرة. هذه الأربعة وهذه الأربعة نفسها هي تضمها مع بعضها البعض وتصبح هي المحرمات الرباعية. فنريد أن نفعلها حتى نتذكر ما فروعه أو أصول مثل شكله فروعه والنزل، هذا أساس في النزل فروعه. إذا فروعي رضاعا، ما معنى فروعي رضاعا؟ يعني زوجتي أربعة طفلا أو طفلا، هذا الفروعي إيش؟ رضاعا، فمحرمين صح؟ فروعه رضاعا اللي هم من أرضعت زوجته صح؟ وصوله رضاعا، هذا الطفل نفسه الابن والبنت الذي أرضعت زوجتي هو أنا بالنسبة له محرم صح؟ أنا بالنسبة له أصول صح؟ مفهومة؟ أصوله رضاعا خلصنا منها. فروعه أبويه، فروع أبويه إذا فروع أبويه وإن نزلوا، هذا الصغير الذي أرضعت زوجتي أنا أب له رضاعا، هي أم له رضاعا، الآن من فروعي أنا؟ أولادي وأولادي، أولادي وبناتي النسب مثلا هم بالنسبة له إيش؟ محرمين. أولاد بناته وأبنائي بالنسبة له أيضا إيش؟ محرمين، مع أنه هو ابني رضاعا وعندي بنت وابن رضاعا، بالنسبة لهم أصبح العلاقة إيش؟ تحريم، تحريم صح؟ بسبب الرضاع. فروع أجداده إذا انفصلوا بدرجة واحدة اللي الحالة الرابعة حكينا في النسب، فروع أجداد النسب رضاع. يعني مثلا أبي أصبح بالنسبة لهذا الصغير إيش؟ جد رضاعا، فأولاد أبي يصبحون إيش؟ أعمامه، عماته، خالاته، أخواله، ما حكمهم؟ محرمين رضاعا. تصبح عمته رضاعا، خالته رضاعا، عمه رضاعا، محرمين. بس محرمين كما قلنا الطبقة، الطبقة الأولى. أما ما بعد الطبقة الأولى أصبح بنت العم وابن العم ليس محرمين صح؟ هاي انتهينا إيش لو سمحتم من إيش؟ النسب الأربع على الرضاع. نفس الشيء، لأن نطبق الصهرية على الرضاع الأربعة الأخرى. قلنا أول شيء بالصهرية فروع زوجته، فروع إيش؟ فروع زوجته. يا رب زوجتي مثلا قبل زواجها مني كانت تتزوج من شخص آخر، وأثناء زواج الشخص الآخر أرضعت بنتا، هذه البنت لزوجتي رضاعا محرم عليها صح؟ فروع زوجتي إيش؟ من جهة الرضاعة. يعني ليسوا أبناء رضاعا، وأنهم أبناء لزوجتي يكون من زوج آخر رضاعا، هاي انتهينا منهم صح؟ هاي فروع رضاعا. بعدها قلنا فروع زوجتي رضاعا، وصول زوجتي رضاعا، امرأة كانت أرضعت زوجتي صحيح؟ امرأة كانت أرضعت زوجتي، فهي أمها رضاعا بالنسبة لي إيش؟ محرمة. هاي أصول زوجتي إيش؟ رضاعا. زوجات أبنائي رضاعا، زوجات أبنائي رضاعا، عندي ابن رضاعا، يعني علاقتي علاقة رضاع، هو رضاع من زوجتي. الآن هو تزوج، زوجته بالنسبة لي إيش؟ حرمة مؤبدة. بعدها زوجات آبائه رضاعا، زوجات آبائه إيش؟ رضاعا، زوجات آبائه رضاعا، عندي أب رضاع، صحيح؟ أو على نفس الصغير نتكلم، هذا على نفس هذا الصغير الذي قلنا قبل قليل ورضع من زوجتي، أنا بالنسبة له أب إيش؟ رضاع. زوجتي ثانية ثالثة بالنسبة له إيش؟ زوجة أبيه إيش؟ رضاع. بس هي تحتاج تركيز في ماذا؟ أنه نستبدل بدل إيش؟ نسب رضاع، بس تحتاج تفكر تستبدل مثلا نسب رضاع تحل، لأن كم حال أن أربع نسب، أربع إيش سرية، ثمانية إيش رضاع، هاي محرمات مؤبدة ما في واحدة غيرها، ما في بالمرة، يعني هذه ما في ولا شيء غيرها إيش محرم إيش. هاي معادلات، يعني أربعة دول أربعة معادلات، يعني كم تخسر مثلا، أعطيك مثال الآن، مثلا تزوجت امرأة وهذه المرأة والدها له زوجتين، والد زوجتي عنده إيش امرأتين، طيب أم زوجتي هذه إيش أمها متفقين، طيب زوجة أبيها بالنسبة لي محرم ولا غير محرم؟ طبق المعادلة، لأن نتكلم نحن عن إيش؟ عن صهرية. الصهرية كم فيها؟ أربعة. أربعة. هل هذه تدخل في الأربعة؟ نعم. كيف؟ أباء مين؟ زوجة أباء مين؟ زوجة أباء مين؟ كيف؟ هذا قبل ما تأتي وحكي لنا الآن طبقتها في الرضاع، نفس اللي طبقته في الرضاع، أول أربعة أو ثاني أربعة، حلوها سهلة، أفكر فيها يا بنفس، يعني محرم مش محرم، أول شيء ليش محرم؟ لماذا محرم؟ ليش محرمة؟ هل هي نصوص زوجته؟ لا خلص انتهينا ولا شيء، فاز انتهينا خلص، ليش تكون أصول زوجته؟ وبالتالي لا يجوز أن تصافحها، صحيح؟ أجنبية، ليش تصافح؟ اسألت نفس السؤال، هل هي مفروع الزوجة؟ هل هي نصوص الزوجة؟ هل هي من زوجات الأبناء؟ هل هي من زوجات الأباء؟ خلص محرمة، ما في غيره. صحيح؟ طيب أسألكم سؤال آخر، تفضل سيدي، كلامك مرسل يا ربنا إن غيرك. طيب عمة أبي عمة أبي لماذا؟ فروع عجبادة، فروع عجبادة، فروع عجبادة إيش؟ إذا نفصل بدرجة واحدة هي فروع إيش؟ مهما علوا لو الجد الخامس يبقى أول طبقة من أولادهم علي إيش؟ هاي فروع أجداد، إذا نفصل بدرجة واحدة يعني الطبقة الأولى أولادهم، لأنه ما عداهم مثلا فروع أبويه وإن نزلوا، يعني الآن ابن أختك وابن ابن ابن أختك كله بالنسبة لك إيش؟ مهما نزل أولاد أخواتك وأخوانك إيش لكم بالنسبة لك؟ محرمين لأن وإن نزلوا، بينما أباء أجدادك بس إيش طبقة الأول. كل جد أول طبقة منه، أول طبقة منه فروع، أول طبقة من فروع أجداء أباء سواء علم فروع أبوه نزلوا نزلوا بس أجدادي إذا وصلوا بدرجة واحدة خلاص. هذه يعني معادلة تماما ممتازة، معناها تشوش كثيرا في الواقع. يعني طب هذه المرأة محرمة لي وغير هذه المرأة محرمة لي، يعني تشوش. بس الذي يحفظ هذه الأربعة، أربعة بس الصهري النسب أربعة وما في غير، خلاص الذي يحفظها يستطيع أي يعني أي واحد. بس اسأل نفسك هل هي من فروعك، هل هي من أصولك، هل هي من فروع أبويك، هل هي من فروع أجدادك، تحل خلاص. والصهرية نسأل نفسك هل هي من فروع زوجتك، من أصول زوجتك، من زوجات أبنائك، من زوجات آبائك، بس ما في غير. بس هذه نستحضر هذه الأربعة، هذه الأربعة مهما كانت المثلة نستطيع إيش أن نحلها. خلنا نقرأ سريعا. وحرم على المرء أصله وفرعه وأخته وبنتها. لاحظ عندما وصل إلى أخت على أخته شو قال؟ أضاف وبنتها. بنت مين؟ بنت الأخت وبنت أخيه. خلصنا هاي هذه. الآن انتقل وعمته أو عمته وخالته، بس قال عمته خالته، هذول انفصلوا بدرجة واحدة من الذكرين قبل قليل، انفصلوا بدرجة واحدة، فلذلك ما قال بنت العم وبنت خاله. وبنت زوجته مين؟ الآن انتقل السطر الأول، هذا أعطانا محرمات صهرية، أعطانا محرمات إيش؟ أسف نسب أخطأت. السطر الثاني الآن يريد أن يبدأ بالمحرمات إيش؟ الصهرية. بنت زوجته مين؟ التي دخل بها قلنا تذكرون. وأم زوجته شو قال؟ وإن لم توطى. وزوجة أصله وفرعه. خلص هذه كلها سطرين، يعني أعطانا المحرمات إيش؟ سطر المحرمات نسخ وسطر المحرمات الصهرية. لفظ المختصر وحرم أصله وفرعه وفرع أصله القريب وصلبية أصله البعيد. فرع أصله القريب شو معنى أصله؟ من أصلك القريب والدك. فرع شو معناها؟ يعني مهما نزلوا صح؟ وصلبية أصله البعيد، أصلك البعيد منه جدك جد جدك وجد. بس الصلبية شو معنى الصلبية؟ الطبقة الأولى منه صلبية. الصلب هو يعني الذي يخرج منك مباشرة. قل هذا ابن صلبي. ما معنى ابن صلبي؟ يعني ابنك مباشر، مش ابن ابنك، ابنه الصلبي. فما عدا الآب إيش هو؟ ما عدا الآب إيش؟ وأصل أصله البعيد. خلصنا. نعم. أصل البعيد معناها يعني الجد وما على. فالأصل القريب الأب والأم، وفرعهما الإخوة والأخوات وبنات الإخوة والأخوات وإن سفلت. فيحرم جميع هؤلاء. والأصل البعيد الأجداد والجدات، فتحرم بنات هؤلاء الصلبية أي العمات والخالات لأب وأم أو لأب أو لأم. طبعا العمات والخالات لأب وأم معروفة. ما معنى الشقيقات لوالدك ووالدتك أو لأب؟ يعني تكون علاقة عم لأب، معنى عم لأب أخ لوالدك من جهة أمي صح؟ ها والأم أخ لوالدك من جهة إيش؟ أمي. وتدا عمات الأب والأم وعمات الجدة الجد والجدة. انتهي النهاية. لكن بنات هؤلاء إن لم تكن صلبية ثان إيش؟ لا تحرم، كبنت العم والعمة وبنت الخال والخالة. خلاص انتهينا من هذه. وكل هذه رضاعا، هذا يشمل عدة أقسام، كبنت الأخ الأخت مثلا تشمل البنت الرضاعية للأخت النسبية والبنت النسبية للأخت الرضاعية والبنت الرضاعية للأخت الرضاعية. وخلنا نقف هاي معها شوية سوحيك إياها. احنا الان بس حتى الان تشوش من عبارتي، يعني الفكره انا بالطريقه اللي على التي عرضتها لكم اسهل. اربعه اربعه والاربعه نسويهم ايش؟ ثمانيه. خلص تنحل كل هذا خلص. انتهت بتصير كل دائما نستحضرها في ذهني وحفظها. لا طبعا انا عبارة مثل كذا ما راح تمشي على تقسيم المياه ترتيب المياه. جميل. الان هو فتح لنا بس هيك موضوع سريع نشوف اذا ما هو تحدث فيه احنا ما نتحدث فيه اللي هو اللي بيسموه المستثنيات من الرضاع. مستثنيات في الرضاع هنطبق بس على هاي الحماء بين ايدينا يا رب. يقول لك الان البنت الرضاع ماذا تشمل؟ البنت يعني الرضاع ماذا البنت الرضاع ماذا تشمل؟ تشمل ثلاثة. تشمل ايش؟ كم واحدة؟ ثلاثة. طبعا هذا في الكل يتحقق هذه المعادلة. هنطبق الان من هم الثلاثة؟ البنت الرضاعية للأخت النسبية إيش معناها؟ أنا عندي أخت اسمها ليلى مثلا، هاي نسب أختي شقيقة نسب نسب. عندها بنت رضاعية هي أختي نسب، عندها بنت إيش؟ رضاعية. فيحرم أو لا يحرم؟ يحرم. هاي البنت الرضاعية علاقتها مع ليلى رضاع، علاقة ليلى مع إيش؟ نسب. مع ذلك أنا بالنسبة لها إيش؟ محرم. انتهينا الدائرة الأولى. الثانية البنت النسبية. الآن أنا عندي مش ليلى مثلا، علا أخت رضاعية بالنسبة لي أخت إيش؟ رضاعية. لها بنت إيش؟ نسبية. فعلاقتها معها علاقة إيش؟ نسب. بس علا علاقتها معي علاقة إيش؟ محرمة صح؟ الآن الحالة الثالثة علا علاقتها معي علاقة إيش؟ رضاع. رضاع. وأيضا لها بنت علاقتها بها علاقة رضاع أيضا بالنسبة لي إيش؟ محرم. فعندنا هاي المعادلة دائما لما نقول رضاع يعني عادة عادة منطلع ثلاثة هيك، وفي بعض الحالات منطلع ستة ثمانية ستة، وفي يعني عادة ثلاثة وفي عدة حالات منطلع ست حالات. فهنا إيش المثل زي اللي سوينا هسه؟ يعني أخت نسبية وبنت رضاعية، أخت رضاعية وبنت نسبية، أخت رضاعية وبنت رضاعية. وطبق على هذا. نعم هذا احتمال. فطلعوها زي هيك، طلعوها إيش لهذه الاحتمالات دائما موجودة. بس نقول بنت رضاعية يعني تشمل هاي الشخص الثلاث ثلاثي هذا. هاي معنى بنت رضاعية. بنت الأخ رضاعية تشمل هذا. أخت رضاعية خلاص. هذه يعني بس نحكي مثلا بنت أخت عمة خالة رضاعا ندخل في هاي الثلاثة دائما نطلع ثلاثي هذا مثلا. ثلاثة هذول بنت الثلاثة. هذول نتيجة محرمات. اللي بعدهم كان بضل محرم. إيش طبيعي؟ طالما إنه في واحد بصوت محرم. شايف هاي المثل لا أتفضل سأل. وفرع مزنيته. فرع إيش؟ فرع مزنيته. هاي مذكور هنا فذهب عمر بن عباس بن مسعود وغيرهم إنه ومالك وأحمد إنه إيش إنه في النتيجة هي صارت جزء يعني في النتيجة سواء من نكاح صحيح أو من زنا هذا الشيء هذا الشخص صار عبارة عن جزء جزء منه يعني فجعلوها. وطالما هو جزء الإنسان يستمتع بجزء منه حرام. في كلام بس شوي طويل نقاش فيه برضو، انه من جهة القياس، من جهة القياس على تعليل الجزئية، من جهة القياس يفترض الزوجة بالوطئ تحرم. الزوجة بالوطئ تحرم لان هي صارت ام الجزء، يعني منها خارج الجزء، لكن استثنيت الزوجة من الحرمة للضرورة. وإلا التعليل بالجزئية حتى بيجعل الزوج مع الوطئ إيش؟ لأنه إذا منها خرج الجزء، منها إيش؟ هي كان سبب للجزئية، فمن باب إيش؟ أولى أنها تأخذ حكمها بسبب الوطئ. لكن للضرورة الزوجة إيش؟ جعلوها خارج من هذا. هاي معنى عبارته هنا في الأسفة تنظروا. والاستمتاع بالجزء حرام إلا في موضع الضرورة وهي الموطوءة، فإنه لو قيل بحرمتها بالوطئ مرة لأدى ذلك إلى الحرج العظيم. وإلا يعني بس أصل الفكرة وقضيه الجزء ومشي فيها ونقشه في الأصول، لو رجعت أصول الصراخ صغيرة بنقشوه بتوسع فيها كثير، يعني حلو النقش فيها وكذا وكذا، يعني بترتب عليه هذا الأمر. اللي هي الموضوع الضرورة مقصود فيها الزوجة، الزوجة اللي هي الزوجة، لأنه العلة جعلت هي الجزئية وهي منها حسرة الجزئية، الوطئ سبب، يعني الوطئ سبب الجزئية، فحصل معها وطئ فصارت إيش؟ تأخذ حكم الجزئية الزوجة، بس استثنيت من القائل، استثنيت. على كل حال هي فرع مزنية اثنتين من هذه. هذه المسألة بعديها، وممسوسته وماسته ومنظورة إلى فرجها الداخل بشهوة وأصلهن. فرع المزنية هذا سهل، يعني واضح أنه ذنب امرأة يعني أصبحت الحرمة وأصلهن وأصلها أخذت نفس الحكم في الحرمة. جميل. الآن وممسوسة وماس، سواء هو مسها ومسكها، هذه بيعتبروها يعني ممكن أصعب المسائل في الفقه الحنفي في التطبيق، اللي هي أبو حنيفة بناها على القاعدة المشهورة عنده، الغالب القريب من المتحقق كالمتحقق. لهذه القاعدة طبقناها في نقد الوضوء بالنوم، طبقناها في المباشرة الفاحشة، طبقناها في قضية الجماع وإن لم ينزل طاح، إن القريب من المتحقق يأخذ حكم إيش؟ الغالب القريب من المتحقق يأخذ حكم إيش؟ المتحقق. فيقولون إذا الرجل مس امرأة بشهوة، ويقصدون بها والله أعلم في هذه المرحلة، هي المرحلة التي قبل حصول الجماع، يعني من وصل إليها يعني 99% راح يحصل بعدها إيش؟ جماع، فيأخذ حكم كأنه حصل جماع. إذا قال ونظر إلى فرجها إيش؟ الداخل، يعني إذا نظر إلى فرجها الداخل خلاص، يعني هذه المرحلة إيش؟ اللي قبل الجماع، فأخذت حكم مين؟ أخذت حكم الجماع. وصلت معلومة إيش هي؟ أخذت حكم الجماع، أخذت حكم الجماع، وليس يعني حتى نكون فيها، وليس يعني مطلقا يعني يعني يعني مجرد شهوة أو كذا، ينبغي أن تقيد بشيء، لأن هي أصلا مفرع على أي قاعدة، الغالب القريب من المتحقق إيش؟ كالمتحقق. فإذا هي المرحلة التي يعني يغلب جدا جدا فيها إيش؟ حصول الوطن. لذلك لو فيها حصلت هذا، حصلت نظر للفرج أو حصلت مماسة التي نتكلم عنها وأنزل بدون أن يجامع، حلت له، لا تحصل حرمة. لأن كنا نقول أن هذه ستوصل الجماعة عندما أنزل بدون إيش؟ بدون جماعة، تبين أنها لم توصل إلى ما يعني خشيناه. فلذلك ما الحكم؟ أظن إن شاء الله لعله يذكر هذا القيد بعد قليل. ماذا يكون الحكم؟ خلاص تنتهي، لا يتعدى سفيد الحرمة. هذا القيد الثالث، القيد الثالث يكون فايدا للمنفوسة وماسد بشهوة؟ أيضا بشهوة. وأي ليس شهوة؟ أنا الذي أعمل أشرح فيه يعني ليس مطلق الشهوة، يعني الشهوة بأعلى درجاتها ينبغي أن نفهم هكذا. وإلا كيف يعني إذا لا نقول هذا الكلام أعطوني دليل عليه. نريد أن نفرعها، على إيش فرعناها؟ صحيح؟ ولماذا يقول بها الإمام الأعظم؟ بعض الناس وبعض الشافعين يعني الحنفية وسعوا في هذا المجال كثيرا وتصعدوا على الناس. لا لا لا لا. وأن بحط كمان يعني من وصل إلى هذه الحالة، يعني الحالة اللي قبل الجماع يعني بلحظة، يعني لا يستطيع أن يمنع نفسه من الجماع إلا يمكن واحد بالألف. فهمتوها؟ وفلت معلومنا فيها يعني من وصل هذه المرحلة يعني خلاص. وعندما يقول لك ليس الفرج الخارج، انظر كم ليس فقط النظر الفرج، نظر إلى الفرج الداخل إيش هذا؟ يعني كأن هذه الجماعة تحصل، صح؟ صحيح؟ يعني حتى نفهمها على حقيقتها، صحيح؟ صحيح؟ صحيح؟ صحيح؟ صحيح؟ صحيح؟ بشكل عندهم يعني تساوي في العلاقة، يعني إذا مسحوا وصاري شيء كثير ما يتعرف في الجماعة عادة. هذا مصافحة، هذا الأشياء ينبغي لا تدخل جميع هذه الأشياء كلها لا تدخل. يعني هذا الشيء يعني أنت حاضر نظر، يعني نظر إلى الفرج الداخل، يعني هذا يعني بعيد جدا جدا جدا جدا جدا, جداً يعني مش شوي بعيد جدا يعني عرفت يعني. وإلا شيء كان إنه بعيد جدا يعني هي بس بنيت على قاعدة إيش؟ الغالب القريب من المتحقق المتحقق. وأنا شخصيا عبد الفقير يعني لا أميل إلى إثارتها ولا فتحها وحتى إلى الإفتاء بها، ولا يعني لأنه بس فتح باب فتنة تقريبا، لأن هي مجرد تقعيد، يعني هي على القواعد. فهمت؟ يعني القاعدة عندنا الغالب القريب من المتحقق إيش؟ شيء طبيعي لابد أن نفرع عليه، صحيح؟ الغالب القريب المتحقق كالمتحقق نفرع عليه. لذلك الأولى عدم إثارتها. ومتى سيحصل هذه الحالة؟ يعني حصولها يعني مع المحارم، خاصة مع بنت مع أم الزوجة، يخشى يعني مع أم الزوجة يعني شبه يعني بعيد جدا. ففعلها أصبح فقط أي سبب لإيش؟ للوسوسة وإثارة الفتنة وكذا وكذا. لكن الأولى يعني الإعراض عنه وعدم الاهتمام بها والانتباه لها، حتى يذكرون هاي المثل التي يذكرها بعضهم إنه لو نظر إلى فرجها في الماء، يذكرون عندنا حتى لو نظر إلى فرجها الداخل في الماء لا تصل، لأن النظر إلى الصورة ليس النظر إلى الحقيقة. هذه التي استفاد منها من بعض المعاصرين إيش؟ يجوز النظر إلى أفلام إباحية، ويقول مذهب الحنفي يقول بذلك. يقول مذهب الحنفي هاي بابا. يعني إحنا لا نتحدث عن مسألة إيش، نحن نتحدث عن مسألة ماذا؟ نتحدث عن مسألة حرمة مطاهرة، لا نتكلم عن مسألة شهوة أصلا. فهمتوها؟ راحوا حولوها طلعوا ودوها على إيش؟ على الشهوة. هاي ليست مسألة، هاي مسألة حرمة، يعني مثلا متعلقة بحرمة موضوع آخر يعني. يعني لا يقول عن حرمة النظر وحل النظر، يتكلم إنه لما قعدوا هذه المسألة بناء على الأصول، والآن أصبحوا يريدون أن يخرجوا منها ما عداها لأنها فيها صعوبة، فأخرجوا تلك، فالإخراج كله داخل في قضية حرمة إيش؟ مصاهرة، وليس البحث بحث شهوة أصلا. خلصنا؟ الله أعلم. المس بشهوة عند البعض أن يشتهي بقلبه ويتلذذ به، ففي النساء لا يكون إلا هذا. أما الرجال فعند البعض أن ينتشر آلته أو يزداد انتشارا، وهو إيش؟ وهو الصحيح. اسم الأفلام؟ لا لا لا لا يحل. والنظر نسأل الله يسلمك. لا لا يحل كل هذا. بس هي قريبا يعني هي الأمر ممنوع. لماذا؟ يعني الآن لماذا يعمل هذه الأشياء؟ لأنها تشيع وتنشر الفاحشة في المجتمع، صحيح؟ يعني هذا من جهة المجتمع يعني يثير شهوات، وبالتالي يؤدي إلى الوقوع في حرمات. يعني لماذا مثلا منع من النظر مثلا للمرأة في الطريق وغير الطريق ومع الشهوة؟ لماذا؟ لأنه هذا يحرك الشهوة، وبالتالي إن لم يزني بها ذهب للزنا بإيش؟ بغيرها. هناك طبعا سيكون أقل لأن الصورة ليست في الحقيقة، وبالتالي الإثم فيها أقل نظر، صحيح؟ أي الأمر الآخر يجعلون هناك ترتيب، إنه يقولون يعني مثلا الذي يكثر النظر مثلا إلى النساء يصبح لأنه يرى يرى يرى يرى يرى يرى، فحتى إلى ما يحله إلى زوجته تتغير، يعني لا تعود هناك شهوة قوية. لا أو نعم يصبح قلبه معلق بأشياء أخرى أكثر من أنه يشبع لها، يعني يصبح متعلق بأشياء أخرى، بالتالي حتى يقول الذي ينظر إلى مثل هذه الأفلام وهذه الأشياء يعني لا يشعر بالمتعة مع أهله وكذا، لأنه يرى أشياء وتصبح في مخيلته وممكن لا تتحقق، فبالتالي يؤثر تأثير سلبا أيضا على هذا الذي يتكلم ليس الناس الشرعيين، يعني الناس الآخرين يعني هم يقول إنه هذا يضر ويسبب مشاكل في علاقته حتى الجنسية مع زوجته وما كذا. كيف؟ هم لا ليس كلامهم، هم يقولون هذا يؤثر ويضر وكذا وكذا وكذا. هم يقولون على كل، فبس أنا قصدت إنه يعني هذا يعني هم حتى يعني غيرنا يعني إلا بعض الدول التي هي عندها حريات كثيرة تحاول أن تغمض عينها، ولا عامة الدول تحاول أن تمنع من هذا، لأنهم يرون في الواقع إيش يوجد آثار سلبية جدا مثل هذا الأمر يعني. ما شاء الله. طيب الآن هنا بس فتح موضوع أن المرأة يعني يحصل لديها الشهوة فقط بإيش؟ بالتلذذ في القلب، أما الرجل مثلا يوجد علامة بقضية إيش؟ انتصاب العلم. طيب بس تمسكوا بالفكرة التي طرحتها من قضية في الموضوع هذا، يعني في الموضوع هذا الذي نحن فيه أنه هي المرحلة التي تسبق الجماع. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب تغفر لنا وتب علينا. الآن مسألة أخرى، الشهوة المقصود فيها فيما عدا موضوعنا هذا اللي هي في النظر المعتاد العادي، جعلوها أقل درجة وهي مجرد حب القرب أكثر فأكثر، الرغبة في القرب إيش أكثر فأكثر، لأنه مثلا ممكن الرجل ينظر إلى امرأة ويستحسنها، الاستحسان هذا ليس من الشهوة، أنت تنظر إلى كرسي تستحسنه، فالاستحسان مختلف عن إيش؟ عن نفس الشهوة. الشهوة جعلوها إيش؟ مقيدة، وبن عبد المجيد يعني تكلم في هذا جميل، إنه حب القرب أكثر إيش؟ فأكثر حب الاقتراب. الله أعلم. وما دون 9 سنين ليس في مشتهى وبه يفتى. طبعا تحديد 9 سنين يعني هذا تقييد عرفي. تقييد إيش؟ عرفي. يعني وجدوا ما دون 9 سنين تكون صغيرة وبالتالي النظر لها وما وغيره يعني تعامل مع صغير يعني. لكن بعد 9 سنين يعني تحصل لها يعني إن كانت بهيئة معينة يحصل لها النظر بالشهوة بعد 9 سنين. بس هذا تقييد إيش لو سمحتم إيش عرفي. ممكن أن يكون قبله ممكن أن يكون إيش نحدد إيش ببعدي يعني ليس هو بنفسه لازم. اعلم أن بنت 9 سنين أو أكثر قد تكون مشتهى وقد لا تكون، وهذا يختلف بعظم الجثة وصغرها. يعني البلاد الحارة يجعلون مثلا هذا يحصل مبكرا الشهوة يعني لأنهم تكون حجمهم وجثتهم كبيرا صغر يعني، وهذا يختلف. أما قبل أن تبلغ 9 سنين فالفتوى، الفتوى هي المستفادة من التقدير العرفي يعني لذلك مش أكثر يعني. في الأسفل مكتوب مثلا إن دون 9 سنين ليست مشتهى، بنت 9 قد تكون مشتهى وقد لا. وفي عندنا في الأسفل إن بنت 5 لا تكون مشتهى وبنت 9 فصاعدا يعني في يعني في تفصيل في كلام نقاش. طيب انتهينا. لا ليس بشرط، بس هي نتكلم هي المرأة بالدرجة الأولى يعني نظر في التعامل معها إن هي محل الشهوة أكثر ما هي تشتهي يعني بالدرجة الأولى. الدرجة الأولى التعامل معها بهذه الصفة، هذا لا يعني عدم وجود العجز، بس الدرجة الأولى. والله الآن نريد أن ننتقل للمحرمات مؤقتة. المحرمات مؤقتة نمشي. الجمع بين الأختين نكاحا سهلة. يا رب تغفر لنا وتتوب علينا. طبعا كلكم تعرفون هذا يعني منع من ذلك لأنه يحصل مثلا تنافس بين الزوجات وهذا يكون سبب لوجود الكراهية أو الضغينة أو كذا، والإسلام لم ينزل لقصة على الأرحام، وبالتالي ستكون هناك قطيعة بين مين؟ بين الأخوة، فمنعا من هذا. أو عدة بين الأختين نكاحا أو عدة، يعني لا يجوز أن يتزوج بأختها حتى إيش تنتهي عدتها ولو عدة بينهما، ممنوع أن يجمع بينهما. لا. نعم في أكثر منها، في غيرها أيضا. لو تزوج بأربع وطلق إحداهن يعتد، في 3 حالات يذكر أن الرجل يعتد. طيب وطئا بملك يدين بملك يمين وطئا بملك يمين يعني تكون إحداهن إيش أو الاثنتين يعني عنده أمتين أختين، لا يجوز أن يطأ كل واحدة منهم حتى لو كانت واحدة زوجة أو واحدة إيش أما لا يجوز يعني لا يجوز أن يجمع بينهما لا نكاحا ولا بملك يمين. نعم ممنوع. ووطئا بملك يمين نمشي خلاص قلناها مطلقا. وبين امرأتين الآن وبين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له الأخرى، هاي قاعدة جميلة نريد أن نطبقها يعني ننتبه لها جيدا. عندنا قاعدة، من هن النساء التي لا يجوز أن يجمع بينهم؟ من هن النساء التي لا يجوز إيش أن يجمع بينهم؟ كل امرأتين، لو فرضنا كل واحدة منهن إيش ذكرا لا يحل لها أن تتزوج بالأخرى. فأعطيكم مثال، أختين، أخت أخت، لو فرضنا هذا الأخت ذكر، هل هذا الأخ يجوز أن تزوج هذه الأخت؟ لا. انتهينا. لو فرضنا هذا الأخت ذكر، هل يجوز لهذا الأخ أن تزوج هذه الأخت؟ فنفرض هذه ذكر، هل يجوز أن تتزوج بالأخرى؟ نفرض هذا ذكر، هل يجوز تزوج بالأخرى؟ فإذا كان فرضنا كل واحد منهم ذكر ولا يجوز أن تزوج بالآخر، ممنوع أن نجمع بينهم. نطبق الأختين، انتهينا منها. الآن العمة وبنت الأخ، صح؟ العمة وبنت الأخ. نفترض العمة ذكر صارت عم، هل العم يعني تزوج بنت أخي؟ طيب الآن بنت الأخ فرضناها ذكر، هل يجوز الشخص أن تزوج بعمته؟ لا يجوز. أروح ورجع لازم. بتزوجوا بنجمع بينهم. لا بد الثنتين. والخال وبنت الخالة وبنت الأخت نفس المعادلة. نفس المعادلة فهمناها. إذا الأخوات والخالة والبنت الأخت والعمة وبنت الأخت انتهينا منها. طيب الآن نأتي للمسألة اللي يعني بدنا نطبق عليها الشيء. انتبهوا، زوجة الأخ والبنت بنت الأب، يعني ليست أمها، زوجة أبيها. فهمناها إيش الصورة؟ زوجة الأب وبنت الأب وبنت الزوج، مش مشكلة. يعني البنت مع إيش؟ مع زوجة أبيها. البنت مع مين؟ طيب لو فرضنا البنت إيش؟ ذكر، هل يجوز له أن يتزوج بزوجة أبيه؟ لا يجوز. انتهينا هاي المعادلة. طب لو فرضنا الزوجة ده ما الحكم؟ هل يجوز لها أن تتزوج ببنت الزوج؟ لو فرضناها ذكر لا تصلح أن تتزوج بالزوج، لأنها ذكر فلا تكون صالح أن تكون زوجة الأب. إذا فرضناها ذكر لن تكون زوجة للأب، فبالتالي ستكون رجل أجنبي. وإذا كانت رجل أجنبي جاز لها أن تتزوج من ببنت الزوج. انتبهوا لها، هذه حصلت في البخاري الحديث تبعها، حصلت مع كأن عبد الله بن جعفر هكذا تزوج بليلى بنت مسعود زوجة سيدنا علي وبنت سيدنا علي. حديث ان شاء الله مكتوب هنا ان شاء الله. ليلى بنت مسعود هي تكون زوجة سيدنا علي وبنت ايش؟ وبنت سيدنا علي بن ابي طالب. خلينا نقول القصه احسن. فجمع بينهم. هيها جمع عبد الله بن جعفر البخاري بين أم كلثوم ابنة علي وليلى بنت مسعود زوجة سيدنا علي، تزوجوا وفي البخاري بين أم كلثوم بنت سيدنا علي وليلى بنت مسعود زوجة سيدنا علي، تزوجوا. ولكن بنت سيدنا علي ليس بنت أكيد. هذا تمام. فهمنا هذه المعادلة. حنقرأها. اللي هي وبين مرأتين أيتهما، لاحظ أيتهما. نفرض هاي ذكر، نفرض هاي إيش؟ ذكر. لم تحل له الأخرى. عبارة المختصر هذا ويحرم نكاح امرأة وعدتها نكاح امرأة أخرى أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له الأخرى. مش حكينا البنت هم فرضة ذكر وهي البنت فرضة ذكر. ووطئها ملكا وكذا وطئها ملكا وطئ الأخرى نكاحا. وطئها ملكا يحرم وطء الأخرى إيش وملكا لا نكاحها. معناها يعني أن يطأ هاي ملك يطأ هاي نكاح اتفقنا أو يطأ هاي ملك يطأ هاي ملك خلصنا هاي معناها. بعدها لا نكاحها إيش معناها لو سمحتوا يعني مجرد أن يكون في عقد هذا لا يكفي التحريم. فإن نكحها يعني نكحها هنا بمعنى إيش عقد عليها. فإن نكحها لا يطأ واحدة حتى يحرم مين يعني حتى يحرم يعني عنده أمة والآن تزوج بأختها فلا يحل له أن يطأها يطأ واحدة منهن أسف لا يحل المنكوحة ولا ملك اليمين حتى يحرم واحد منهن إما يطلق المنكوحة أو ملك اليمين يعني يدبرها يعني أنه يزوجها لغيره يعتقها يعني بدنا أنه يمنع عليه الحلية لهما معا. بس هذه مثل هكذا خلاص. أي كون المرأة في نكاح رجل أو عدته ولو من طلاق أنا خفضت عن شيء ولا أنا ما خفضت أي نكاح أي كون المرأة في نكاح رجل أو عدته ولو من طلاق بائن يحرم نكاح إيش امرأة أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له الأخرى. وأيضا يحرم وطء هذه المرأة بملك اليمين نفس الشيء بملك اليمين يحرم وطء هذه المرأة أيضا إيش وأما وطء إحداهما بملك يمين فيحرم وطء الأخرى نكاحا وأيضا إيش لكن لا يحرم نكاحها حتى إذا يعني لا يحرم نكاحها لا يحرم العقد إيش عليها حتى إذا نكحها لا يطأ بعد ما يعقد واحدة حتى يحرم الأخرى وهذا معنى ما قال المصنف فإن تزوج يعني تزوج عقد أخت أمة وطئها لا يطأ واحدة حتى يحرم إحداهما إيش فيطأ الأخرى إما بإزالة الملك عن كلها أو بعضها. إزالة الملك عن كلها مثلا يعتقها صح؟ إزالة الملك عن بعضها مثلا يكاتبها عقد مكاتبة يعتق بعضها يعتق 10% منها أصبح لا تحل له نعم ممكن صح؟ أو إيش بالتزوج عندك إحنا يجوز عتق البعض يعني عندك عبد تعتق 1% منه كأنك سمحته يعني ثمنه 100 دينار سمحته دينار بس الآن هو أصبح معتق البعض ومعتق البعض في جزء منه حر ممنوع بيعه ممنوع كثير الأحكام يأخذ الأحراض نسميه المستفعى يعني بس الآن يسعى في بقية ماله من أجل إيش في بقيته فيجوز كان مكاتب ودفع جزء من حقه لا المكاتب هو يبقى عبد هذا لا، هذا صار جزء منه حر، بتشابه بس بيختلف. المكاتب أي نفس الشيء، المكاتب عندما يكاتبها ممنوع خلاص، لأنه ملكه عليها أصبح ضعيف، ملكه أصبح على الرقبة، بس ليس له ملك على اليد على المنافع، وبالتالي ليس له أن يطأها. وإذا وطئها وهي مكاتب ودي يدفع لها المهر بحضر مش زي أمثل، وبالتالي لو كاتبها اختلف، فهمتم الفكرة؟ المكاتب لأنها أصبحت هي أحق بمنافعها، ومن بين منافعها البضع، صحيح؟ نحن هل نعلم الآية آية الجمع في علة المنافع وطبع الزواج؟ زواج سواء من إماء أو حرائر ممنوع زيادة عن أربعة، خلاص؟ بعقد، بس هذا بيكون مع أمة الغير. أمته يجوز أن يأخذ عليها عقد زواج؟ نعم. من ملكه؟ ملكها. هل يعقد عليها عقد زواج؟ لا لا لا. إذا أراد يعني يصبح حرة. لا. لأنه من ملك العين أي أقوى، ملك العين ولا ملك المنفعة؟ الزواج هو ملك المنفعة، بينما ملك اليمين هو ملك العين، زي ما سامحني قلت بس للتقريب، من اشترى شقة يستأجرها هو يملكها، فهمتوها؟ يعني يريد الزواج يوثقها بعدين. فهمتوا؟ فأصلا لو كنت أنا متزوج بأمتك واشتريتها منك هذا حصل في عقد النكاح، التغى. كيف تستأجر شقتها واشتريتها؟ نفس الشيء. عقد النكاح يعني للتقريب للفهم بس، ليس هو بس، هو أقرب بعقد الإيجار. وفي القرآن أجورهن، صحيح؟ وهو عقد، هو عقد على ملك المنافع، صح؟ هو عقد على منفعة، فهو قريب يعني بس في التوصيف للفهم، وأقرب من إيش؟ عقد إجارة يعني. بخلاف عقد على إيش؟ على العين، حتى نفهم، والحرة، والحرة على أما أربعة من حرائر وإماء فحسب، انتهينا هاي فحسب، بقى ممنوع يعني أكثر. وللعبد العبودية أحباب تعرفه، شو بتعمل في الحقوق؟ بتمصصها، صح؟ والعقوبات ضاي عندكم في الأسفل، ينكح العبد امرأتين، والعبد نصفها، انتهينا. وحبلى من زنا، خلاص انتهينا. الموضوع جديد، حبلى ايش؟ من زنا. ايش حبلى من زنا؟ الزنا دم، اسف خطأ، ماء الزنا لا حرمة له، ماء الزنا لا حرمة له، بالتالي يجوز العقد على امرأة حاملة من الزنا، امرأة حامل، حامل من زنا يجوز، ليس للزاني، لغير الزاني ان يعقد ايش؟ كعقد، كعقد، بس يحرم عليه ايش؟ الوطئ، لعمل بحديث لا يسقي ايش؟ ماءه زرع غيره، لا يحل رجل الله اليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره، فممنوع الوطئ، بس العقد كعقد ايش؟ جائز، فهمتوها؟ ولا دقيقة. وحبلى من زنا، تاني حبلى من زنا، حبلى ايش؟ من زنا. اذا وحبلى من زنا يعني قلنا ايش الحكم؟ يحل العقد، ولا توطأ حتى تضع مين؟ حملها. وموطوءة سيدها اوزان، اي يجوز نكاح امياس وطئها سيدها، ولا يجب على الزوج الاستبراء، لانه الاستبراء جعلنا، مش احنا قلنا في الفقه قواعد نرتب عليها، الاستبراء جعلنا كافة في ان عده في ان استبراء، القياس الاستبراء العده استحكام كافة، عدة فستان لذلك ليش الحيضات ليش كذا ليش فستان الشريعة أرادت هذا بس من جهة العقل يعني لا يكفي واحدة ففيما عدا ما ورد فيها العدة نرجعها لإيه للاستبراء نعطيها حكم الاستبراء ما بنعطيها حكم العدة التي ثبت فيها حكم العدة نعطيها حكم العدة انتهينا والتي لم يثبت فيها حكم العدة نعطيها حكم إيش الاستبراء الاستبراء ما هو علته الانتقال من ملك إلى إيش ملك يعني إذا حصل انتقال امرأة من ملك إلى ملك لابد أن يحصل لها استبراء بحيضة إنها تمر عليها حيضة كاملة فهذا يدل على أنها مش حامل صح وصلت فالقياس الاستبراء نعمل فيه في معه وجعلنا علة انتقال الرجل عندما يتزوج من أمة غيره ما حصل انتقال ملك الرجل عندما يتزوج من أمة غيره لم يحصل إيش لم يحصل انتقال ملك وبالتالي ما في عدة ولا في إيش استبراء يعني اليوم بتزوجها من سيدها وبطع مباشرة مع أن زوجها مثل وطأ سيدها وطأها قبل أسبوع يومين ثلاثة أربعة ما في استبراء استحبابا يصبح ديانة بس قضاء لأنه أصبح المبني على إيش على الانتقال من ملك لملك لذلك واحد مثلا متأكد انه مثلا سي مثلا هو رجل مستقيم مثلا انه اكيد سيدها مثلا كان سيدها مسافر في امريكا وهي عايشة في الاردن مثلا فاكيد انه وطئها من كان لان اشتراها منه هو في امريكا لابد انه ايش يستبرئها ايش اشتراها بقول لابد انه يستبرئها ايش إذا ما بدي يستبرئ هي تزوج هو شو متأيدها بعد ما تزوجها صارت زوجة له الآن اشتريها فهو اشترى مين زوجته وإذا اشترى زوجته ما عليه ما عليه إيش ما عليه استبرأ فهيب يعطوها حيلة للي بده إيش بده يعني يطع قبل أن ينتظر حيضة انه يعقد زوجه لا يجوز يعني هو متاكد مش قلت لكم اذا كانوا متاكدين الجماعه واحد مثلا صار له في امريكا ومتاكد صار له 6 اشهر كمان ما استوصل زي فبدهم كذا فبيعمل هاي الفيل يعني نحل بالدقيقه انا خلص اعطيكم المجال الاسلام ومطوع سيدها او زان اي يجوز نكاح امه وطئها سيدها ولا يجوز ولا يجب على الزوج ايش عرفنا الاستبراء متى بتقول مشايخ دقيقة وكذا نكاح من وطئها رجل بالزنا ولا يجب على الزوج إيش في الزنا ليش في الزنا لأنه لا حرمة لإيش يعني امرأة زنت اليوم مثلا وتزوجت غدا أو بعد غد يجوز لزوجها أن يطئها إذا ما في حمل ظاهر وصلت الفكرة إيش هي لأن لا حرمة ليش لماء الزنا يجعلوا لا حرمة لا لا حرمة إلى ماء الزنا هاي فهمنا قضية العدة أحبابي وفهمنا فكرة الاستبراء وفي حالات إيش فيها العدة مقيدة بالحالات اللي وردت في الشرع لأنها أصلا استحسان العدة ديانة وفي عندنا استبراء اللي هو القياس وشو علته انتقال الملك واللي ما في انتقال ملك ما في لا ما في استبراء قال وكذا إذا أراد أن يزوجها يلزم عليه أن يستبرئ إذا كانت قد وطئها ديانة وإنما يجب على الزوج لأن إجازة موضع ورضاؤه بتزويجه يدل على تراضي رحمه كأنه أنا يتزوج يعني أنت لاحظت أشياء يعني احنا نتكلم الان في تقصير الان الزوج اذا اذا كان وطئ اذا وطئ المالك اذا وطئ المالك وراد ان يزوجها وهو يعني وطئ اكيد فالآن ديانة على الزوج إنه يستبرئ ديانة ديانة. بس ليش بعلل لك ليش نحن قبل شوية ليش قبل شوية جاز لمن يزوج أمته جاز أن يطأها الزوج بدون استبراء؟ لأن يقول لك من يريد أن يزوج أمته أو إقباله على تزويج أمته هذا يدل على أنه لم يطأها مدة من الزمن. بس هيك تعليقات ضحكة لأنه الأحكام ذا شيء درسناها انتبهوا الفكرة كل اللي طرحناها درسناها ناقشناها فكرة قضائية يعني طالما انتقال من ملك إلى ملك فهمتوها يعني بيحكوا له هذا الكلام ها؟ طيب مين عنده سؤال؟ في عندنا الأصل في العقد في النكاح هل هو ملك ذات والنفس في حق التنصف على ثلاث نفس هو خطة الزوج والمنافق دوات الرابع أو المتجدات النفس حق التنصف على ثلاث نفس محكم إن شاء الله اختصاص زوجنا في إجبائها وسائر أعضائنا أو هو الملصدات والنفس في حق التنفس على اختلاف مشايخنا في ذلك. يعني هو الآن يعني في قضية البناء هل نعتبر أنه بعقد الزواج أنت تختص بمنافع بضعها وسائر أعضاء بدنها يعني الاستمتاع هل هكذا نبنيها على أنك أنت مختص بهذا أو يقول لك لملك الذات والنفس في حق التمتع على اختلاف إيش مشايخنا لملك الذات والنفس. الآن حتى وإن أطلقهم كلمة ملك الذات لملك الذات أظن يعني سيكون في الأغلب يعني فيها الفكرة قضية يعني تعبير يعني تقسيم في التعبير وإلا يعني الكل متفق على أنه عقد النكاح لا يفيد ملك العين. بس هل نعبر عنه بملك الذات والنفس في التمتع ولا نعبر عنه بالاختصاص؟ بس فناس يعني يقول يعللون بهذا الناس يعللون بهذا بس أظن يعني بس اختلافات أظن في نفسي والله أعلم. بيحل ليش ما بيحلش؟ من باب أولى. الشغل الثاني الانتقادي لو كان أبوه ملحد وكذا ما في آية. مو هو الفرد هو نفسه. ما بيأثر الأهل الآباء كذا. إيش ما عند السؤال؟ يعني نحن بس يعني الأمر يعني كالآتي يعني صعب نجعل حكم شرعي إلا نبني على أصل فهمتوها؟ يعني لابد نجدل له إيش علة دائما علق فيها. فصارت شو علة الاستبراء المتعلق فيها؟ انتقال الملك وصلت. فحتى البناء الآن ما عدا ماذا قلنا ديانة ماذا قلنا طبعا ديانة أن يزوج وهو وطئ ماذا عليه أن يفعل يعني ينتظر حتى يمر هذا وصلت المعلومة بس في النتيجة يعني لابد دائما نجعل علل لبناء الأحكام عليه. شو بدنا نطلع علة في الموضوع؟ طلعنا علة إيش هي؟ انتقال ملك والنكاح ليس انتقال إيش الله من ناحية إيش؟ كيف يعني؟ حتى طبقناها على الحمل الظاهر. الحمل الظاهر قلنا الآن شو الحمل الظاهر يدل على أنه في زرع صح؟ وبالتالي ممنوع النطاء. يجوز له أن يعقد بس ممنوع إيش أن يطأ. لأن إحنا ننتقل لموضوع آخر. ننتقل لموضوع هل يستبرئ أو لا يستبرئ. يعني القاضي الآن القاضي الآن يعقد بعد مرور حيض أو لا. يعني الآن رح تتزوج امرأة أنت معتدة. رح ذهبت لتتزوج امرأة معتدة. القاضي ما برضى يعقد لك إلا بعد مرور إيش العدة. وهذا نفس الشيء ما بيقبل إلا إيش إلا تمر حيضة. وصلت؟ فهو هنا يعني حكم قضائي نريد شيء نبني عليه. القاضي حصل انتقال ملك خلاص أنت ممنوع هذا إلا بعد إيش خلاص. ما هو لا كيف يعني عن قضية الأخرى أنا مسلم ومسلم متزوجة وأنت تزوج مرة أخرى تزوج معه ارتد معه واحد ترتد واحد منهما يحرم على الآخر خلاص نعم فسخ عنها أظن ستمر سيأتي معنا إذا ارتدى معنا ارتدى واحد إن شاء الله أظن. ومن ضمت إلى محرمة أي تزوج امرأتين بعقد واحد وإحداهما محرمة عليه صح نكاح الأخرى. ليش أحبابي بينما في البيع مر معنا لو ما مر معنا بعد في البيع سيمر معنا لو اشترى ميتة وذكية عند أبي حنيفة لا يجوز باطل في حقهما لأنه عقد البيع اقتران الشروط الفاسدة فيه يفسده بينما النكاح اقتران الشرط الفاسد فيه يجعل الشرط لاغيا والنكاح صحيحا. فهمتوها؟ أعيدها. النكاح الشروط الفاسدة فيه لا تؤثر لا تؤثر يعني يكون النكاح صحيح والشرط إيش يعني أعطيكم مثال من شروط النكاح من شروط النكاح المهر صح. فلو تزوج امرأة على أن لا مهر لها ما حق النكاح صحيح ويجب عليه دفع مهر إيش المثل لها. فالشروط الفاسدة لا تؤثر في النكاح. لذلك هنا عندما تزوج حرة تتزوج من تحل ومن لا تحل فشرطهم مع بعض لا يؤثر فيكون عقده صحيح على التي تحله والأخرى لا في عقده لا يؤثر. فهمناها؟ أعيدها ولا واضحة؟ ولا نكاح أمته على أمته وسيدته ما معناها مشايخ؟ ولا نكاح ولا نكاح أمته يعني هل يجوز الشخص أن يتزوج أمته؟ لا. فهمتوها؟ بس يتزوجها. بس ابتداء. كيف يعني؟ سيدة فيه ما معناها؟ اللي هي مالكته. مالكته. اتأملوا لأنها هي سيدته. فهي سيدته فهي الآن هي يعني لها عليه واجبات معينة. إذا هو تزوجها هو سيكون مالك لها مالك لمنافعها هي مالك لعينه هو مالك لمنافعها فأصبح عقدين إيش يعني هذا العقد له موجبات وهذا العقد له إيش موجبات. تنتوها كيف لا يجوز لا يجوز أصلا واحد يتزوج سيدته. إذا بدأت تتزوج إذا تعتقه بعده هو ما بتزوج يعني ممكن يعني صار حر صح يعني بصير بإراث تراي بتزوج وبعدين هل العبودية أيضا ما يجوز كيف هل العبودية لأنها سيدته لأنه إذا تزوجها سيكون هو مالك الأشياء منها وفي نفس الوقت هي مالكة فكيف صار فقط الوطن لا ما بجوز حكم الأجانب حتى لو كان عبد العبد حكم الأجانب أجانب تماما وسيدته والمجوسية لا يجوز أن تتزوج مجلسية، تعرفون ها؟ والوثنية وخامسة في عدة إيش؟ ترك أن نسيت أنا الآن، كأنه عندي الشوكاني زواج نسيت تسعة، تسعة يمكن شوكاني، الشوكان نفسه هذا. وفي كأنه لأن الآية مجتهد مطبق ما شاء الله. والشيعة عشان عندهم هيك 9 و18 ناس موجود عند الشيعة أيضا، يعني عدم التحديد في أربعة. حتى العقد يعني العقد هذا يجوز. يعني بس نبه على شغلة يعني ما هي يعني لاحظتوا عندما الشخص يصدق، طبعا هو الشوكاني ليس من أهل السنة تعرفون، وأصلا زيد كما يقول بنت يقول توتر يقول هو أفسد مذهب أهل العترة المذهب الزيدية، ثم جاء إلى مذهب أهل السنة ليجتهده الشوكاني، فهو ليس من أهل السنة. يعني في لعله يطبع قريبا في للفنوي كتاب اسمه تفسير الراشد يرتب صوت الناقد كبير، يعني طبعا الحجري القديم حوالي 500 صفحة تفسير الراشد يرتب صوت الناقد، ف يعني يتكلم عن مشاكل كثير يعني من بينها مثل الزواج غيرها الإجماع كذا، يعني هو لا يعبأ بطريقة أهل السنة في تقرير المسائل والأحكام ويدرسون في الجامعة، لا يعبأ بها، لا يعبأ بها، فعندهم مسائل عديدة يأخذ بها بخلاف إيش ما أجمع عليه أهل السنة وكذا وكذا وكذا، يعني يعني هذا وكتابنا الأوطار يعني هو أصلا ملخص مأخوذ من كتاب فتح الباري وكتاب تلخيص الحديث لابن حجر، فهذه الأبحاث القوية الموجودة فيها هي أصلا لابن حجر، بس هو يستفيد منها في أي شيء يعني في إظهار نفسه لترجيح خلاف ما عليه المذاهب وترجيح ما يريد وكذا، وله ثالثي رغبة هي هكذا اسمه يقول عنه يعني أنه متن وعمل عليه شرح، فيصفه أنه بالنسبة للكتب الفقهية كالسبيكة الذهبية للتراث، لأنه اعتمد فيه على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول بخلاف القيل والقال، بخلاف إيش؟ بخلاف القيل والقال، بخلاف القيل يعني علماءنا كلهم أهل السنة، عشان تعرفوا الكتب هذا الشائع مثلا عند السلفي وغيره في هناك مصادر إيش؟ تغذيه بقوة، يعني مثل القراءة مثل هؤلاء هي التي نمت هذا الفكر، هو جعل انه الفكر الفقهية ترابه ذهب، طب يعني البخاري آسف الشافعي وابو حنيفة هذا كل اقوالهم قيل وقال هوا، يعني هكذا معنى الكلام صح، بينما ما بيعرف الصح هو وقف على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام مش خطير شوية في غاية ايش، للأسف يعني هذا فكر يعني أصبح فكره الشائع في هذا الزمن، وكان هذا بسموه صديق حسن خان، هذا كان تزوج ملكة بهوبال في زمن الانتداب البريطاني على الهند، فصار ملك وكان في اتفاقيات معه مع بريطانيا ضمنا وكذا، صديق حسن خان هذا، والإمام اللثنوي دائما في كتبه يرد عليه وألف كتابين في الرد عليه، كتابين في الرد عليه، الكتاب المستصر اللهم صلي على سيد الله طبع دار فتح التحقيق قديما النقد أوهام صديق حسن خان اللي هو إبراز الغي اسمه، والكتاب الموسع ما طبع بعد لسه، يعني هو طبقتنا بيّن أنه مشاكله، ودائما في كتبه حتى لكن يقول قال بعض أفاضل الزمان يقصد صديق حسن خان، صديق حسن خان، صديق حسن خان طبعا هو تأليفاته عنده يعني عشرات المؤلفات، كان عنده أكثر من شخص يشتغل تحت يديه من بين محمد بشير السيستوان وغيرهم كان يشتغلوا تحت يديه، كانوا ملك أصبح النتيجة، وملك له اتفاقيات مع بريطانيا وكذا وكذا، فكان يشتغل وحتى لكن يقول أجيره وكذا ويطلق في هذه الأشياء، حتى يعني في بعض القضايا يقول عنه أنه يعني كان عام يعني، بس كان هذا ليس صحيحا يعني، بعض المقولات تقول أنه أصلا كان أمي ما لا كان لم يكن يعرف قراءته، بس كان هذا بعيد يعني، وإنما هم مجرد أجراء تحته. فجاءوا إلى كتب الشوكاني، لو رأيت لتفسير صديق حسن خان لو رأيت له، هي عبارة كتابه في الأصول نفس الشوكاني بس بصياغة أخرى، يعني نفس الشوكاني يختصر منه بعض الأشياء وكذا وكذا وكذا وكذا. فالإمام الأفني كان له مناقشة كثيرة معه في زمانه، يقول يعني يعني أنت تضع رأسك برأس لأمة الدين، وأنت يعني الأشياء القليلة البسيطة في الدين يعني لا تضبطها ولا تتقنها، يعني يأتي له بأمثلة مسلمات، يعني أنت تقول مثلا البيهقي في أول الصفحة في الصفحة الواحدة تقول هنا مات سنة كذا، في نفس الصفحة تقول مات بعد 300 سنة، يعني يأتي له بهذه الإشكاليات ويبينها وكذا وكذا، فكيف نسلم لك وأنت يعني في هذه الأشياء البسيطة. فبين يعني كثير بين من أحواله، وهو حتى له مقولة يقول يعني في يوم كأنه هذا يوم عيد عندي الذي أخرجت فيه كتب الفقه من مكتبتي واقتصرت فيه على كتب الأدب واللغة العربية وكذا وكذا. الشاهد لا يهمنا لا هذا ولا هذا، الشاهد أنه عمل اتفاقية كان هناك الدولة العثمانية بحاجة لشيء مع صديق حسن خان يوافقهم في شيء يعني، يعني فوافقهم عليه بشرط أن يطبعوا كتبه كتب الشوكان في مصر، وكان وقت الدولة العثمانية ما زال لها سيطرة على مين؟ على مصر. فمن خلال هذا الوصلتيان من خلال صديق حسن خان انتشرت كتب الشوكان وين؟ في بلاد العرب. أول ما طبعت كان يعني طلبوا منه شيء، قال بشرط أن تطبع كتب الشوكان في مصر، فبدأوا بطباعتها، وشاع يعني هذه الفكرة التي إيش تحمل هذه الكتب في يعني بلاد العرب. الآن نحن في بلاد العرب يعني ما هي المعاناة الكبرى التي نعانيها؟ إنه أصبح الإسلام مقتصر سامحوني على هذه الشخصية، شوكاني، صنعاني، ابن تيمية، ابن القيم، ابن حزم، على هذا الخماسي. الإسلام هو هذا الخماسي فقط. الإسلام هذا مع أن الخماسي هذا بغض النظر يعني نياتهم نياتهم إلى الله عز وجل، هذا الخماسي معروف عبر التاريخ أكثر أشخاص مشهورين بالشذوذ، فهذا يوافق الفكر الغربي من جهة إفساد الإسلام أن يعلق العلم بأكثر الناس شذوذا في العلم حتى يصبح العلم الشرعي غير منضبط. فهمتوها؟ وأصبح أقوى، ممكن يذكر لك الأقوال الأئمة الأربعة بعدين يقول لك وقال الشوكان، ويجعل الشوكان يحسب على أئمة الأربعة ومذاهبهم، مع أنه فرد والأئمة الأربعة وأتباعهم عشرات الملايين. زي يعني. وممكن يجعل يذكر ابن تيمية ويجعله حكم على الكل، يعني مين الحكم في النتيجة في الإسلام في هذا الزمان؟ مش أبو حنيفة والشافعي، أبو حنيفة والشافعي مات إذا وافقوا ظاهر الحديث أو وافق ما قاله ابن تيمية بشرناهم، بس إن لم يوافقوه إيش ما إلهم قيم، أصبح الحكم. وحقيقة آسف أنا بس أطالب هذا الموضوع، نحن يعني هذا الانحراف الشديد الذي ترونه لفهم الدين والمشاكل اللي تحصل عندنا هو سببه هذا، هو التناول الخطأ للحكم الشرعي، بحيث أصبح مصادر الحكم الشرعي ما هي مصادر هؤلاء هؤلاء الخماسي ابن القيم. وبتعرفوا ابن حزم يعني ابو الوليد الباشي رد عليه، وابن الندين يعني لهم ردود يبين ابن حزم واوضاع ابن حزم، يعني مشكله يعني واحد ينكر القياس ماذا بقي بعدها نقاش، ويجعل الاستدلال على الله بالكتاب والسنه كانه هو او داود نسيت. يعني ف وعندما تأتي ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم يعني أيضا نجد مشكلة إنه علماء زمانهم في المذاهب الأربعة حكموا عليه بسجنهم لفترة إيش شذوذهم ومشاكلهم يعني حتى من الحنابلة من الحنابلة حكموا عليهم بالسجن والشوكاني والصنعاني هم فقط يقلدون ابن تيمية من القيم عشان كده الصورة شرح المنطقة للجد ابن تيمية وبكرر الكلام اللي في إيش يعني ما في ضابط إنه يمشي على أصول أهل السنة بكذا يعني في مثل عادي يرد المذاهب الأربعة يختار قول مثل مسألة بين أيدينا هي مثل إيش رغم أن هذه المسألة إيش مجمع عليها لا يعبأ بالإجماع إيش يعني إن أربعة وإيش خلاص صح وما صح وشغلات زي كذا فلا يعبأ فصار الانحراف يعني سبب الانحراف الرئيسي هو إيش جاء من إيش من طريقة التناول إنه في عندنا مذاهب مستقرة واضحة إذا درستها تصبح عندك شخصية واضحة في العلم والتعليم والتدريس الآن عندما أصبح التوجه لهؤلاء في الدراسة إيش حصل أصبح ما في انضباط في العلم وتناول العلم وطريقه فصار طالب العلم إيش يعني مطلقا لذلك أنتم تستغربوا من كلامي إنه هذه الأيام في هذا الزمان ما في كتابات مذهبية يعني بتبين لك إشي على المذاهب يعني إيش بتقرر لك حكم مسألة على مذهب من المذاهب بطريقة طبعا. حتى الرسائل الجامعية كل الرسائل انتهى الكتابة فيها وما فيش موضوعات وكذا حقيقة ما انتهى في إشي لأن كل كتاب بطريق الفوضى هذه بس تعال حقق لنا الضرورة في المذاهب حقق لنا إشي في المذاهب حقق لنا عقد الإجارة عند الحنفية كيف ممكن نسبيل حقق لنا إشي ما حدث كتب يعني تقرير أي شيء على المذاهب يعني بطريقة فقهية ما عاد موجود ما في مش مكتوب أصلا ما في ما مش مكتوب يعني يعني الأشياء اللي تؤثر على مذهب نادرة جدا وشبه مش موجودة شبه مش موجودة يعني البحث العلمي بطريقة كذا كذا كذا كذا لأن صارت طريقة إيش التناول إيش يعني لهذه الخير بس هذا عشان أختم فيها يعني هاي حسيتوا هاي البحث التشبه اللي بده إياه جاهز الحمد لله جاهز موجود الحمد لله بس أنا بدي أجهز المراجع ما تفهمتوش يعني هاي عادي عشان أجهز بس هو كمادة علمية جاهز يعني أنجل زين التشبه حكم التشبه بغير المسلمين من أسبوعين ثلاثة كنت في البحث فالحمد لله استكمل في الأمس يمكن أول أمس يعني لازم أعمل بداية البحث دراسات سابقة فبنظر شو كتبت في الدراسات السابقة فطلعت على عدة إيش رسائل كتبت السعودية في حكم إيش التشبه شو يعني إشي تعرفه إشي مذهل يعني أعطيت بس مثال يعني نحن حقيقة قلنا ما أحد منا مسلم يعني على هذه الفكرة وتأصيلها ما في حد مسلم جعلوا التصوف من التشبه العقائد الأشعرية كل هذا من التشبه كل إشي التشبه دراسة كل هذه الأشياء كل ما نعيش في الحياة أي إشي كل إشي كل إشي أعطيكم بسيط فكرة عشان أورجيكم كيف جعلوا الحكم هؤلاء الأشخاص ونحن قلنا أنا بالتلاف من زمان بقرر لكم نحن الأصل لا ما نحب مقرر يعني تفسير أحد وهذا خطأ وكذا بس الناقش من ناحية علمية أنه لا كمنهج خطأ إيش القراءة في كتب هؤلاء لأنه ما عمل تنضبط بقواعد العلم الماشي عليها المذاهب الفقهية بس هذا بحب أقرر فيه فبنقل عبارة عن ابن تيمية يعني رحمة الله عليه شو بيحكي في العبارة أنه يعني من تشبه بالقوم فهو منهم يعني طبعا هذه واردة مش في الكفار هي واردة في موضوع آخر يعني من تشبه بالقوم فهو منهم يعني بس ممكن نعملها فيها هنا يعني فيها بس الحديث أصلا مش وارد في الحديث أصلا وارد في موضوع آخر يعني بس فبتكلم إنه ابن تيمية بيقول فالتشبه يعني بمعنى إنه التشبه ممنوع إيش مطلقا المشابهة ممنوعة إيش مطلقا بعديها شو بعلق هذا الأفندي بيحكي ويخطئ من يقيد التشبه بالقصد كما في رد المحتار لاحظ كيف جعلوا من أنفسهم حسن يعني طب أنت واللي حكيت به شو بالنسبة للمذهب الحنفي يعني من... ايش هو بالنسبه للمتحنفيه؟ ايش هو بالنسبه للمتحنفيه؟ بس تجد القصد عند المتحنفيه هذا قصد شرط في مذهب يعني يعني يعني ابن تيميه رحمه الله عليه ايش معلوم منزلته؟ لا يعدو مثل اي عالم في المذهب الحنفي ويحتوي على مئات الملايين من العلماء، فخلاص بالنسبه عندما يقارن به يقف يعني الكلام يعني. فلاحظ كيف الغى مذهب والغى كذا ويخطئ، جعل كل خطا خلاص خالف الفهم اللي فهمه هذا المحترم مع مين؟ مع كذا. بس لاحظوا هذا العكس اللي انقطعته، يعني كيف الحكم على الدين اصبح بهذه الصوره؟ طبعا بس الخلاصه في البحث يعني بس كيف بدخل كيف يعني قضيه التشبه، قضيه التشبه فقط شيء خلاف الاولى يعني شيء يستحب ان تتركه فقط افضليه، شيء متعلق بان يكون انت كمسلم متميز يعني، والمنع فيها متعلق بالاعتقاد وليس من الفعل عشان تكون الصوره بس شغله اعتقاد. يعني نخشى من ايش تشبهك به ايش ان يؤدي بك الى استحسان دينه والميل اليه، فالقضيه متعلقه بهذا. والا التشبه يعني جماعه حوالي 50 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في عن التشبه، شو حكم الحنفي مذكور في حوالي 50 حديث النبي شو حكى في حكمهم يعني الحنفي شو حكى يعني في فهمهم؟ نصفهم على الاباحه وعلى الاستحباب بعضهم على السنيه، واذا هناك حديث ظل عن وجوب كم من حديث هذا بكون لمعنى اخر معلومة شيء، وبس جاءوا للتشبه قيدوا لابد يكون هناك قصد، قصد ولابد انه يكون تقصد شعار لهم مختص بهم، ولا يكون فعل ابتداء، لا يكون فعل ابتداء يعني فعلك له ابتداء اذا صار عرف البنطلون والقميص هذا خلاص صار عرف مجتمع، وان لا يكون في شيء من الرذائل فواحش يعني هاي اصلا هي ممنوعة ايش ممنوعة. فحكينا ايش خمسية، اشترط القصد، اشترط القصد دكتون والشعار، وأن يكون فعل ابتداء دكتون كمان والبعد عن الرذائل في واحدة خامسة كمان نسيتها لاحظته. فتجد انه يعني بس تنظر للمسألة في المذهب وتنقحها هي بعيدة كل البعد عن ايش يعني عن فهم يكون شائع في مجتمع ومنتشر وكذا. ولاحظ التشبه شو عملوا منه ايش هذه الحاجات اللي تحت في ذي حتى الناقل أبو تيمية ناقل غلط ما بنتي ما حكى ما حكى مطلقا العبارة عادية يعني بس هم عندهم غنوي في كتاب الغرب ماذا يقول؟ يقول إذا كان يعني هاي مصنع إذا كان أنت في بلاد غرب ومسلم وكذا فالأفضل لك أن لا تتميز عنهم حتى لا تؤذى يعني في لبسك أو في مرأتك، حتى يقول وشاركهم في أعيادهم وكذا ودنيا حتى لا تتميز عنهم فتؤذى. هذا في حالة الضعف، تفرق ما بين حالة الضعف وحالة القوة يعني. حتى لو نقول عن ابن تيمية هم شاكين شاك، بس أنا عندي بوت تنس هون ذابحني ذبح ايش بوت؟ يعني بوت؟ هذول جروب على الواتساب أنا يعني بطلع وبنشغل يوميا يعني تنسين ثلاث الخاتم الدبلة تشبه شو اسمه تشبه الهاي تشبه طبعا هاي احبابي صارت عند حتى عند الاحناف هاي الفكره خاصه عندي وبندية وغيرها فصار يعني كثير اشياء بمنعوا منها وبشددوا فيها يعني من بين قضيه اللحيه هذه الدنيا دائما قاعد عليها جعلها تشبه طبعا هذه يعني مش الاشي اللي انتم يعني مقاومين يعني مش بدعه بطريقه عجيبه مجرد المراه تاخذ من اي شعرها ولو اشي صغير هذا حرام ليش؟ لأنه تشبه إيش المولد النبوي كل هاي القصص كلها إيش زينة في العيدة في زين البيت كل أي إشي بدهم يحرموه تشبه لذبك تشبه أي شيء تشبه أي شيء تشبه أي شيء تشبه يعني حتى هاي حتى يعني عكست عند كثير مني يعني حتى كثير من الحنفية خلاص عشان نوقف النقطة وفي هذا الحر أما للعبد فلا يجوز الثالثة في عدة لأنه في العبد بالنسبة له ممنوع الثالثة خلنا نقف عند إيش وأما سين على حقات الحال اللي بده إياه بس يذكرنا على سكايب أو على تليجرام بعطيه مباشرة وقال الآن أنت رح بات أنت بالمجلس الطلابي بالضبط مراجع ضبط كذا وأعطي أول شيء أنا بحث محكم يعني لا هذا لا هذا أنا بشتغل مع منشطة يعني ما بشتغل تحت ابتداء لهذا بشتغلوا للمذهب يعني عادي هذا الآن بحث أخذت خلاصته خطت في اللحية ده كمل اللحية يعني غير اللحية يعني اللحية ده كمل يعني بحث آخر بس أخذت خلاصته أخذت يعني هو 40 صفحة 40 صفحة أخذت منه 5 صفحات وبصرت في حوالي 40 مثلا 50 مثلا معاصرة يعني شفت 40 50 مثلا معاصرة يعني كذا آخر شيء المطلب الأخير فيه يكون متعلق بالتطبيقات على قول الحنفية في فهم المسألة مباشر اوكي الصف الحنفي الحمد لله اليوم في الاول البارح خذنا الحمد لله الموافقه من وزاره التعليم العالي بتاع البكالوريوس بس ممنوع مبارك احنا الدوله الان يوم الاحد الجامعه تاخذ موافقه من التعليم العالي الاسبوع القادم يعني نتابع ان شاء الله يعني لسه قبل فتره اخذنا لان هي موافقه التعليم العالي على البرامج